الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. لازلنا أحبتي مع ملاطفته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للصبيان، وملاعبته صلى الله عليه وسلم لهم. نعم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. نعم، قبله وقفنا عنده، وقد جاء ذلك في الإصابة. وقد جاء ذلك في الإصابة وزاد حزقه. حزقه. حزقه. حزقه. ترقى عين بقه. نعم. اقرأ شرح هذا الكلام. جاء في النهاية لابن الأثير، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان يرقص الحسن أو الحسين نعم يعني الحسن أو الحسين وهم صغار رضي الله تعالى عنهم وعن آل البيت وعن نبيهم وعن الصحابة أجمعين وعن نبيهم آمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا يرقصه ويقول له هذا حزقة حزقة. نعم. ويقول حزقه حزقه ترقى عين بقه. نعم. فترقى الغلام حتى وضع قدميه على صدره. نعم، صعد الغلام الصغير الحسن أو الحسين وهكذا حتى وضع قدميه على صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلاعبه. نعم. الحزقه الضعيف المتقارب الخطو من ضعفه. نعم. وقيل القصير العظيم البطن، فذكرها على سبيل المداعبة والتأنيس له. نعم. وترقى. ترقى بمعنى اصعد، يعني يأمر يأمر ابن بنته السيد الحسن أو الحسين رضي الله عنه أن يصعد على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وترقى بمعنى صعد. وعين بقه كناية عن صغر العين. كناية عن صغر العين. وفي هذا وصنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال هذا على سبيل المداعبة لهذا الصغير وعلى سبيل التأنيس لهذا الصغير، وهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الصغير يحتاج إلى ملاعبة إلى ملاعبة. فلذلك قال أهل الحكمة والتربية، قالوا لاعب ولدك سبعا، في أول سبع سنين تلاعب الولد، لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا. نعم، من السابعة إلى الأربعة عشر تأديب. قال وصاحبه سبعا من الأربعة عشر إلى الواحدة والعشرين، هذه صحبة صاحبه، كأنه صاحب لك تأخذه وتذهب معه كأنه صاحب. قال ثم اترك حبله على غاربه، يعني بعد ذلك لا يخاف عليه، إن لاعبته سبعا وهو صغير، ثم أدبته سبع سنوات من السابعة إلى الرابعة عشر، ثم صحبته وأخذته وشارك دخل معك الآن مجالس الناس ومجالس الكبراء، وكيف يعاشر الصغار وكيف يعاشر الكبار، وكيف يعزي وفي الأفراح وفي الأتراح. نعم في هذه الصحبة تعلم أمور الحياة، فلا تخف عليه بعد ذلك. نعم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. نعم عن عبد الله ابن جعفر رضي الله عنه، هذا جعفر اسم مصروف وليس ممنوعا من الصرف. نعم لا يوجد مانع من الصرف، ومن الأخطاء الشائعة على ألسنة الناس أنهم يمنعونهم من الصرف. كثير من الخطباء وغيرهم يقولوا اصنعوا لآل جعفر طعام، لا اصنعوا لآل جعفر طعام، مصروف مصروف. قال الشاعر: عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. نعم. وأصل معنى جعفر في اللغة، معنى جعفر أصلها في اللغة النهر الصغير، في لغة العرب النهر الصغير يقال له جعفر، ثم نقلوه إلى العلمية وسموا به. نعم سمي به سيدنا جعفر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث عن ابنه عبد الله ابن جعفر، سيدنا جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أكرمه الله وشرفه بالشهادة، استشهد في مؤتة، استشهد في مؤتة. نعم. ودفن هناك هو وسيدنا عبد الله ابن رواحة وسيدنا زيد ابن حارثة، هناك دفنوا في الأردن في مؤتة، وقد شرفني الله بزيارتهم هناك. نعم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته. الله أكبر، انظر إلى هذه السنة العظيمة. يعني المسافر في الغالب إذا كان عنده أولاد صغار في سفر يشغل باله على الصغار، فمن السنة إذا جاء من السفر نأخذ له الصغار، هؤلاء الصغار، ننظر هذا ولدك يتلقاه، يسر عندما يرى. نعم. ويطمئن قلبه. نعم. قال: وإنه قدم مرة من سفره فسبق بي إليه. سبق بي إليه، عبد الله بن جعفر يقول سبق بي إليه. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحن على الأولاد، وخصوصا على أولاد سيدنا جعفر بن أبي طالب. نعم. كان يحن عليهم ويكرمهم صلى الله عليه وسلم، لأن أباهم قد استشهد وهو شاب، استشهد وهو شاب. نعم. لما وصل خبر بقفول الجيش الإسلامي من بلاد الشام إلى المدينة، أيها الأحباب، جعلت النساء تنظف الأولاد وتنظف البيوت لاستقبال أزواجهن المجاهدين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت سيدنا جعفر بن أبي طالب، فوجد امرأته أسماء بنت عميس تهيئ الأولاد وتنظف البيت، فأمر بالأولاد، فجاء له بأولاد جعفر فمسح على رؤوسهم وحلق لهم رؤوسهم. نعم. فقالت السيدة أسماء بنت عميس: يا رسول الله، أين جعفر؟ أين جعفر؟ أحست بشيء؟ نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت يطير بجناحين في الجنة. لذلك يقال سيدنا جعفر الطيار يطير بجناحين، لأنه في المعركة قطعت يداه، فربي أبدله نعم بجناحين في الجنة يطير. نعم. فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة رضي الله عنها، إما الحسن أو الحسين، فأردفه خلفه، فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. الله أكبر، دخل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه هؤلاء الأطفال. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر والحسن أو الحسين. نعم. وقال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ فقال: نعم. قال: فحملنا وتركك. الله أكبر، فحملنا وتركك. النبي عليه الصلاة والسلام حمل اثنين إنسان، يعني يصعب عليه أن يحمل ثلاثة أولاد. نعم. كمال لطفه صلى الله صلى عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشدة اهتمامه بمن يسأله. نعم، فلذلك أحبتي ما ننسى، نحن نقرأ هذا الكلام من أجل أن نعمل ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام للصبيان، كل واحد منا يعزم على ملاطفة أولاده الصغار وأولاد أولاده والصغار من أقاربه، وأن يكرمهم وأن يلاعبهم. نعم، فهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم ذلك هذا دليل عدم الرحمة في القلب. لما قال أحد الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أملك إن نزع الله رحمة من قلبك، والعياذ بالله، هذا الذي لا يداعب الصغار ولا يلاعبهم ولا يكرمهم ولا يقبلهم ولا يحسن إليهم، هذا دليل عدم الرحمة في قلبه والعياذ بالله. فهذا من الرحمة أن تحسن إليهم وأن تكرمهم، بالأخص إذا كانوا أولادك أو كانوا أحفادك، يعني زوجت أبنائك عندهم أولاد صغار، إن دخلت خذ معك الأكلة الطيبة لهؤلاء الصغار، أطعمهم أكرمهم أحسن إليهم لاعبهم، فهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كمال لطفه صلى الله عليه وسلم وشدة اهتمامه بمن يسأله عن أمور الدين من الرجال والنساء. الله أكبر، كمال لطف النبي عليه الصلاة والسلام بمن يسأله عن أمور الدين، لأن السائل عن أمور دينه إن تلطفت به فأنت تحثه أن يسألك مرة ثانية، ولكن إن زجر وزبر وأهين ربما ما يسأل عن دينه مرة ثانية. نعم، روى الإمام مسلم عن أبي رفاعة. نعم، روى الإمام مسلم. نعم، روى الإمام مسلم عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. الله أكبر، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. نعم، قال فأقبل. وهكذا أيها الأحباب، المسلم يسأل، لا تستحي، اثنان لا ينالان العلم، مستحي ومستكبر، ولكن إن سألت فاسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض الناس مساكين، كثير من الناس يأتي إلى الجامع، هنا مثل الجامع الأمور، يريد أن يسأل يذهب إلى الخادم في نعم، إما الذي يأخذ منه الحذاء أو الذي يخدم أو يكنس، يسأل يقول والله أريد كيت وكيت. نعم، وكثير من هؤلاء العامة الجهلة في خدمة المساجد عندهم جرأة على دين الله، جهال، ربما يجيبون. لا، أنت الآن إن أصابك ألم في بطنك تذهب إلى الطبيب أم تذهب إلى الحداد؟ تذهب إلى الطبيب. طيب وفي الهندسة تذهب إلى المهندس وفي كل أمر، فلماذا في شؤون الدين ما تذهب إلى العلماء؟ كل من تلقاه تسأله، ربما كان جاهلا. كم وكم أناس مساكين في مسائل الطلاق وفي غيرها، رأوا رجلا له لحية وله على رأسه قلنسوة، نعم، وسألوا ربما أفتاهم بغير علم. لا، حتى لو كان إمام مسجدك، هناك أئمة أيها الأحباب يؤم الناس، عنده علم بمسألة الصلاة ومسألة الإمامة وما يتعلق بشؤون الصلاة وهذا، ولكن ما عنده علم في مسائل الطلاق وفي مسائل البيوع والمعاملات، فاذهب إلى خبير، فاسأل إلى خبير، إلى عالم فقيه، فسله عن مسائل دينك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، مولانا رب العالمين. وإن سئلت نعم عن مسألة ولو كنت متعلما، وفي الحضرة أو في الضيعة هناك من هو أعلم منك، فأرسل السائل إليه، قل له اذهب، فلان عالم، فلان مفتن، فلان هو يحسن الإجابة. لماذا تورط نفسك أنت؟ لماذا تضع هذه الأمانة في عنقك؟ العلماء من السلفنا الصالح كان إذا سألوا أحدهم مسألة يقول اذهب إلى فلان فإنه أعلم مني. الآن مساكين جاهل ويجيب، نعم. وبعضهم ربما رأى السائل يريد أن يذهب إلى العالم ويقول تعال تعال أنا بجاوبك. الله أكبر. هذا في المساجد كثير، كم وكم ضبط إنسان هنا في المسجد ومنع، يعني هذا ممنوع ويتابعونه، لكن يذهب إنسان ويأتي آخر يريد أن يضلل الناس وهو جاهل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. نعم. قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي صبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. الله أكبر. نعم. أجابه ثم أتم خطبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال في التعليق فانظر في شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بمن سأله عن أمور الدين، كيف ترك خطبته وعلم السائل ما سأله من أمر دينه. نعم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، يعني ابن عبد المطلب. نعم. أي يا ابن عبد المطلب. نعم. وهؤلاء الأعراب دخلوا في الإسلام ولكن ما عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاشروا الصحابة. نعم. يعني لا زالوا على غلظتهم وجفائهم في البدو. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، لا ينادى بهذا ابن عبد المطلب. ربنا سبحانه قال لنبيه يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. ربنا عز وجل ما نادى نبيه الأعظم عليه الصلاة والسلام باسمه. نعم. لكن هؤلاء في بداية الإسلام ثم بعد ذلك تعلموا، مع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم على غلظتهم وجفائهم. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، أي لا تغضب في تشديدي عليك في السؤال، بل تحمل. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحفه بلطافته، فقال له سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. وفي رواية مسلم قال الرجل فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، أي من المنافع؟ قال صلى الله عليه وسلم الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. قال كما في رواية البخاري أنشدك بالله، أي أسألك بالله الله أمرك أن تصلي. وفي رواية أن نصلي بالنون وفيما بعدها أيضا الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة، شهر رمضان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا زكاة المال. نعم. فتقسمها على فقرائنا. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. وفي رواية مسلم وسأله عن الحج أيضا، ثم قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وفي الاستيعاب لابن عبد البر في ترجمة أسماء بنت يزيد، نعم، في ترجمة أسماء بنت يزيد ابن السكن. اسمعوا إلى هذا الحديث خصوصا النساء. نعم، في ترجمة أسماء بنت يزيد بن السكن، يزيد بن السكن رضي الله عنها قال: إنها كانت من ذوات العقل والدين. الله أكبر، هذه أسماء كانت من ذوات العقل والدين. نعم، اللهم زيننا وزين نساءنا وبناتنا وذرياتنا بهذا الوصف، عقل مع دين. نعم، روي عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني رسول من ورائي من جماعة النساء المسلمين، كلهن يقولن بقولي وعلى مثل رأيي. الله أكبر، اسمعوا إلى حسن سؤال هذه المرأة العاقلة الدينة. نعم، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات. مقصورات في البيوت، مخدرات ما يخرجن، يعني تتكلم عن نفسها وعن نساء الصحابة الكرام، نسأل الله السلامة. كيف لو جاءت ورأت الآن النساء منتشرات في الطرقات، الرجال في البيوت والنسوان هنا وهناك. نعم، قواعد بيوت ربنا قال: وقرن في بيوتكن. نعم، والنساء اللاتي كنا مقصورات مخدرات، كنا قواعد في البيوت، واهتمت الواحدة بأولادها خرج من تلك البيوتات العلماء والفقهاء والمجتهدون والأقطاب. لكن لما صارت الأمهات صرنا يخرجنا من البيوتات، رأيت ما ترى من تفلت الشباب وتفلت البنات، وإن لله وإن إليه راجعون. طب فهمنا، المرأة تقول لزوجها: أنت تخرج وأنا بدي أخرج، لكن الرجل يخرج من أجل أن يبني، من أجل أن يكتسب الآن لبناء هذا المجتمع. الرجل يخرج، لكن أنت بناؤك في البيت، وأعظم مهمة في الدنيا مهمة المرأة. أبدا، يعني هاتي من الآن يصنع الأقمار الصناعية يتعامل مع الجمادات، في كل من صنع الآلات وصنع كل يتعامل مع الجمادات، إلا أنت أيتها الأم فتعاملك مع بني البشر، مع الأولاد، مع الروح، مع هذا الإنسان، مع هذا الكائن المكرم عند الله سبحانه وتعالى. فأعظم مهمة في الحياة هي مهمة الأم في البيت، ولكن صارت تترك هذه المهمة وتخرج، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا قلت لإخواننا، ذكرت شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي والشيخ صالح الفرفور الشيخ حسن حبنكة وهؤلاء العلماء والأقطاب وحملة الدعوة، هؤلاء كلهم أمهاتهن ما كنا يخرجنا من البيت، وخرجنا هؤلاء الأبطال العلماء. الآن نساؤنا تريد أن تخرج من البيت، نعم، إلى صلاة التراويح، وتترك الأولاد في البيت مع 500 محطة شيطانية، تخرج إلى صلاة التراويح وتخرج معها بناتها بالبناطيل الضيقة والفتن الآن في المساجد وعلى أبواب المساجد. ربنا قال: وقرن في بيوتكن. زمن فتنة وبلاء، زمن فتنة وبلاء. صلاتك في البيت خير من صلاتك في المسجد، صلاتك في زاوية من زوايا البيت مستورة خير من أن تصلي في البيت في الغرفة المكشوفة. لكن أين من يسمع؟ والآن إذا سمعت النساء مني هذا، قل هجوم من الشيخ على النسوان. طب اسمعي الآن إلى حديث السيدة أسماء، واسمعي ما سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة أسماء بنت يزيد، وهذا خطاب لنساء المؤمنين إلى يوم الدين. نعم، وإن الرجال فضلوا بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم. نعم، حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى أصحابه فقال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ الله أكبر. فقالوا بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفي يا أسماء. اسمعي أيتها المرأة المسلمة إلى نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع انصرفي يا أسماء. نعم. وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأعلمي من ورائك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها، يعني طاعة المرأة لبعلها لزوجها، نعم، وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل ما ذكرت، نعم، يعدل ما ذكرت للرجال، يعني يعدل الجمعة والجماعات وشهود الجنائز والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن أين النساء التي تصنع هذا الآن عند أكثر النساء حتى عند الملتزمات؟ آخر شيء في حياتها مرضات زوجها المسكينة، آخر شيء، وهي الخاسر، والله هي الخاسر، والله إن هي الخاسر مسكينة. إن لله وإن إليه راجعون. نعم. فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر استبشارا بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاقلة دينة انصرفت وتقول لا إله إلا الله، الله أكبر، استبشارا بهذا بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر يسير، نعم، تطيع ربها وتطيع زوجها وتحصن فرجها ثم تدخل من أي أبواب الجنة شاءت، لكن قليل منهن من يصنع هذا. تصلي وتصوم وتريد أن تحفظ القرآن، بل تريد أن تعلم أيضا، ولكنها متمردة على الزوج. وإن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. يطلبها الزوج لحاجة مع هذه الفتن، يريد أن يتحصن بها، ربما هي تريد أن تقرأ القرآن أو تريد أن تصلي، يعني امرأة قائمة في الليل تصلي والملائكة تلعنها، زوجها يريدها لحاجته وهي تمتنع منه وهي تصلي والملائكة تلعنها. الله أكبر، الله أكبر. طب أنت مجنونة؟ رضي الله عن الصالحات من عباد الله، حدثت عن امرأة، نعم، فاضلة داعية إلى الله، صالحة مصلحة، مظنة ولاية، السيدة أم نعيم زوجة شيخنا الشيخ عبد الماجد الحناوي، وهي بنت سيد الشيخ أحمد الحارون بالرضاع، نعم، إرشادها للنساء، كل امرأة تريد أن تحضر مجلسها تعلمها. نحن شعارنا الآن أن طلبوا مرضات الله سبحانه وتعالى ثم مرضات أزواجنا، كل واحدة، نعم، تريد ذلك تجلس في مجلسنا، أما التي لا تريد ذلك فلا تجلس معي في المجلس. فكل مريدات هذه السيدة الفاضلة أزواجهن يعيشون بسعادة، لأنها ترشد إلى مرضات الله ثم مرضات الزوج، مرضات الله ثم إلى مرضات الزوج. وهناك امرأة أيضا فاضلة، حافظة جامعة للقراءات، أيضا ذهبت إلى الجزائر، في الجزائر هناك أجريت لها مقابلة تلفزيونية، نعم، مع ثلة من النساء، ولكن هي الوحيدة التي أثناء المقابلة قالوا بماذا تنصحين النساء والبنات؟ قال أنا أنصح النساء، نعم، بملازمة طاعة الله ثم طاعة الزوج ورعاية الأولاد. قالت كل من تريد أن تحفظ القرآن وتريد أن تشتغل في علوم القرآن تعنى أولا بطلب مرضات الله سبحانه وتعالى ثم مرضات الزوج ثم العناية بالأولاد، ثم العناية بالأولاد. امرأة عجيبة الشكل، نادرة، هذه نادرة من النوادر. هذه المرأة حدثني زوجها قال لي مرات، يعني تعلم البنات، ربما علمت وحفظت البنات سنة كاملة، في نهاية السنة تريد أن تخرج البنات في نعم وأن تعطيهن الشهادات، فيقول لو لها زوجها في ذاك اليوم البنات ينتظرن وكذا، يقول لها اليوم لا تخرجي من البيت سمعا وطاعة وتبقى في بيتها. مرة تجهزت في علم الحديث وقرأت وقرأت، تريد أن تأخذ شهادة في علم الحديث، في يوم الامتحان قال له والله برأيي ما تروحي سمعا وطاعة. هذه نادرة من النوادر في هذا الزمان، لكن جلهن يتمردن على الأزواج، وإن لله وإن إليه راجعون. وهذه نصيحة وليست فضيحة، وهذه نصيحة وليست هجمة كما تقول النسوان، فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث النبي عليه السلام يقول نعم وأعلمي من ورائك من النساء، وأنت من النساء المسلمات، أن حسن تبعل إحداكن لزوجها، طاعة المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرتي للرجال. أبدا، لأن أكثر من يعملنا في حقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، المرأة تسألني قالت الآنسة اتصلت بها قالت لها تعالي في الساعة الفلانية وتعالي وتعالي وتعالي، قلت لها ما قالت لك استأذني رب البيت في المجيء؟ قالت لا. قلت لها أنت عاصية تزعمين أنك تحفظين أنت عاصية تخرجين من غير إذن الزوج. فتخليط وتلبيس وتدليس في آخر هذا الزمان الذي نحن فيه، وإن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ويشهد لهذا الحديث ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معاشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله. أن طاعة الزوج واعترافا بحقه، كانت النساء الصالحات من قبل إن دخل الزوج تستقبله الزوج وترحبه بهيئة طيبة وبكلمة طيبة، والله يديمك علينا ولا يحرمنا منك، وتقول للأولاد قوموا وقبلوا يد أبيكم. لكن الآن تمرد النساء، يدخل الزوج وكأنه عتان، ما تقوم المرأة ربما في جوالها أو مع التلفاز، ولا تنبه أولادها ولا تقول لولدها قم وانظر إلى أبيك. ما هذا العقوق؟ هذا الفجور؟ آخر الزمان تسأل الرجال، نادر من تجده مسرورا مع امرأته. نعم، ذلك أنا أقول لأحبابنا الذي عنده امرأة صالحة طيبة فليحسن إليها وليكرمها، لأن هذه المرأة العاقلة الدينة التي تسعى بطاعة زوجها الآن أصبحت نادرة. إن كان عندك مثل هذه فحافظ عليه وأكرمها، فهذه قطعة نادرة الآن في هذا الزمان. جلهن يكفرن العشير، ما رأيت منك خيرا قط بحياتي، ما سريت وأهلي أكرهوني وندماني على هالزيجة، ما تعلمين إلا هذا. يا مسكينة يا مسكينة يا مسكينة يا مسكينة يا عاصي اتق الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. اصبري الآن، يعني منذ 30 سنة والزوج يكرمك، الآن نزل البلاء والبلاء عام وحصل التهجير وحصل الفقر، تقول له الآن طلقني، ما عندك مال طلقني، هكذا هكذا الوفاء؟ هكذا الوفاء؟ والله لو كان إنسان عنده كلب يكرمه ثم افتقر الكلب ما يتركه، جرب ما يتركه الكلب. إن لله وإن إليه راجع. نعم. قال الحافظ المنذري رواه البزار هكذا مختصرا، والطبراني في حديث فقال في آخره ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إني رسول النساء إليك، وما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوي مخرجي. وهي تهوى مخرجي، يعني تحب مخرجي إليك، تحب أن أسألك. نعم، تهوى مخرجي إليك. الله رب الرجال والنساء وإلههن، وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء. كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا أجروا، وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة. فقال صلى الله عليه وسلم طاعة أزواجهن. الله أكبر، بدأ بهذا. أبدا، يعدل الجهاد والجمع وشهود الجماعات والجنائز طاعة أزواجهن، إن أطعت الزوج. نعم، طاعة أزواجهن والمعرفة بحقوقهن، معرفة المرأة بحقوق الزوج. وقليل من كن من يفعله. الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقليل من كن من يفعله، مسترة، محجبة، مصلية، صائمة، تحفظ القرآن وتصلي التراويح وتتهجد، ولكن ما تعترف بحق الزوج ولا تطيعه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.